والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا شيئا مما يكون يوم القيامة. ويوم القيامة كثير الأحوال صعب شديد على الناس تسيب فيه النواصي وتجهل فيه المرضعة عما أرضعت. ولهذا فإن الناس ينتظرون في هذا اليوم من يشفع لهم عند ربهم تبارك وتعالى. هذه الشفاعة أشار الله عز وجل إليها في آيات كثيرة ووردت في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا كذلك. ولهذا تواترت الأخبار بها. ولما أنكرها المبتدعون وقالوا لا شفاعة في الآخرة إذ من دخل الجنة دخلها من أول واحد ومن دخل النار لا يخرج منها كذلك، فإن أهل السنة قد قالوا يذكرون هذه القضية في أصول المعتقد أصول العقائد حتى اتفقت عليها جماهير العلماء سلفا وخلفا. ولذلك قضية الشفاعة للسماح على مبنى القضايا المتواترة يعني التي اتفقت عليها كلمة جماهير أهل العلم. ولذلك عندنا مجموعة قضايا كده يسمونها العلماء متفق عليها متواترة، ولهذا نظمها بعضهم بقوله ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوق ومسح خفين وهذه بعض. يعني القضايا التي أنكرها أهل البدع واتفق عليها أهل السنة قديما وحديثا أو إن شئت قلت سلفا وخلفا. إيه الشفاعة؟ الشفاعة في الأساس مأخوذة من الشفع. الشفع هو الفرد ومعه غيره. حتى أنت عندك في الأعداد الرياضية يقول لك أعداد فردية وأعداد زوجية أو أعداد وتيرة وأعداد شفعية. الوتر هو 1 3 5 7 لا اسم وتر، والشفع 2 4 6 8 وهكذا عدد الزوجين يسمى شفع. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما اقسم به قال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فالعلماء قلنا لك ان الوتر الشفع هو الزوج من كل شيء والوتر هو الفرد منه، والله عز وجل وتر سبحانه وتعالى يحب الوتر. معناه ان يضم الانسان صوته الى صوت غيره لجلب نفع له او نفع مضره عنه. وانما تكون يوم القيامه الشفاعه على اختلاف انواع الناس والوانهم ومدائنهم بامر الله تبارك وتعالى واذنه. فيشفع الانبياء ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع المؤمن في اخيه ويشفع الولد في والديه، حتى ان الصدق الذي سقط قبل ان يولد سقط ميتا يشفع في والديه. حتى في الحديث انه يجر ابويه بسرعته حتى يدخلهما الجنه، ويجر الصغير ابويه من ثوبهما حتى يدخلهما الجنه. شفاعة من الله يقدمه لله تبارك وتعالى في والديه. طيب هذه الشفاعة ثابتة كما قلت. في آية الكرسي قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي السنة قال آية أبا كثير. وفي السنة ما صح عند البخاري وغيره في حديث القيامة أن الأنبياء والمرسلين إذا قام الناس برب العالمين واشتد لهم الحرب وطلب منهم المقام قال بعضهم لبعض ألا أحد يشفع لنا عند ربنا ليبدأ الحساب. الموقف طويل ولم يبدأ الحساب بعد. فأول طلب له عاوزين إيه؟ يبدأ الحساب حتى يعرف كل إنسان مصيره حتى ينقلب أهل الجنة إلى الجنة في راحة وطمأنينة، وحتى يفصل الله عز وجل بين عباده فيقضي على هذا بما قضى عليه ويقضي لهذا بما قضى له عند اخيه. فيقولون ايتوا ادم احنا البشر اول يعني تتعلق القلوب والابصار به فياتون هذا فيقولون يا ما يقول الناس كلها يذكروا نبدأ قضيت يعني ما شرح لي من صدر القرآن يقول عليه السلام كده كل واحد لا يأخذ إيتو موسى كريم الله الذي خلق الله الله وتبارك عليه يقولون لا يكون إنسان يقولون أنت تعليم الله استطاع الله ورسالة وتعليم وطلعت مراد غيره فلا ترى ما نزل بك أو أنا نفيك على عين ربك فيقول رسول الله ويقول نبدأ وتقول لإسرائيل للطفل إيتو عيسى كلمة الله عز وجل وروح منه سبحانه وتعالى عليه السلام فيكون عيسى فيقولون يا روح الله ما نحن في شعار عند ربي فيقول لازم لا ولا يقول لا ولكن ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله انت اخر نبي انت اخر المرسلين وانت حبيب الله ألا ترى ما نحن فيه؟ اسمع لنا عند ربك فيقول أنا لا أنا ثبات النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة بعض هذه الأرسال بخمس شفاعات أو شفاعة معروفة في وقت يشفع في يشفع في أجابة الحساب فيذهب فيسكن تحت العرش ويحمل ربه المحل يفتح بها عليه في الملك اليوم لا يرسلها من صلاة الأرسال ويكتبها يعني بين قولي لهذا الحديث في دام الحديث فيقول الله عز وجل له فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه بالفصل والاخر ثم للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعه اخرى في ان تفتح الجنه فيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون اول من يحرك حلق الجنه فيقول خازن الجنه من فيقول انا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول بك وبيت ان اقرا لاهل قبلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفتح باب الجنه عليه الصلاه والسلام ثم شفاعته في ان يدخل اهل الجنه الجنه ثم شفاعته في من دخل النار ان يدخل منها من عصاة المؤمنين وبعدين كما قلنا وهناك شفاعه للملائكه وهناك شفاعه للصديقين وشفاعه للشهداء وشفاعه الاخ لاخيه لانك انت اخي على ملائكه اخي على طاعه الله في الدنيا قل رب هذا الذي عملني من فضلك هذا الذي انقذني من صلاه الفجر انما عملني وبعد ذلك ليه يعني اخ كان له عنده يعني يدعو أو جميل يذكره عند الله عز وجل بهذا ويدخل أهل الجنة فيقولون يا ربنا لا تطيبوا يعني لنا الجنة إلا لإخواننا فيقول الله صلى الله عليه وسلم فمن عرفوا لإخوانه من أهل النار ومنهم في النار أمرهم أن يخرجوهم وليأخذوهم معهم إلى الجنة فإذا انتهت هذه الشفاعات يقول الله عز وجل شفاعات النبي شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين ثم يخبر الله من ذلك قوما لم يعملوا خيرا قط بس الوفاء لم يعملوا خيرا قط جمعا بين النصوص هؤلاء الذين ذكروا الله تبارك وتعالى ومعه التوحيد مش لم يعملوا خيرا قط يعني كانوا كفار في عقبة ابليس ولا لا انما لم يعملوا خيرا يعني ذكروا الله صلى الله عليه وسلم التوحيد ولكن قصروا وقصرت بهم اعمالهم فلم يعملوا أساس الإيمان معه ولذلك يقول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من المال من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ومثقال ربع نصف دينار وربع دينار ومثقال حبة من إيمان مثقال حبة من شعيرة من إيمان ومثقال ذرة من إيمان وأدنى مثقال ذرة من إيمان وأدنى مثقال وأدنى مثقال ذرة من إيمان وهكذا فإنما كله ينال بإذن الله صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات كلها تنال أهل التوحيد ولكن كل على حسب عمل فمن الناس من يدخل الجنة بالأحساب ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يعني يكون به موقف ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يلقى شيئا من حاجة جهنم ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يلقى شرا من شيئا من حاجة وهكذا لا لا يتكلم إلا مع أهل النصر يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلم إلا من آذن له الرحمن وقال سواه وكان من ملك في السماوات يكون بشفاعة شيء إلا الشرط الأول إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء والشرط الثاني ويرضى يعني إنه للشافع أن يشفع ورضاه للمشفوع له أو رضاه عن المشفوع له سبحانه وتعالى فإذا لم يرضى عن المشفوع له أو لم يرضى للشافع أن يشفع فلا شفاعة إلا بتحقق هذين الشرطين ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة رضي الله عنه الصديق قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعة الله يوم القيامة قال لقد سألت عن عظيم أو قال لقد تركت أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله قال سبحانه